برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة. يا ديل. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. اصحابي اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. كل واحد يقول اسمه. فهد سيد ابراهيم. نهى نجيب الفتوح. طقع يحيى نصر. جاهزين ولا سقعانين؟ جاهزين. سقعانين. عارفين ليه الجو ساقع؟ لان احنا في فصل ايه؟ الشتاء. مش بسقع ابدا. فصل الشتاء. فصل الشتاء بيبقى ساقع وبيمطر. حتى وانا عايز حاجات قيمه. وفصل الصيف بيبقى حر. وفصل الخريف بتقع منه اوراق الشجر وبتلمع اوراق ثانيه في شهر الشتاء. يلا نقول فزورتنا، وهي عن جماد ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتكبر لكن بتتحرك. شكلها ايه؟ ضخمه جدا وكبيره، وفي منها كل الالوان، وكمان احجامها مختلفه. الكبيره جدا وبيركب فيها ناس كتير، والمتوسطه والصغيره واللي بيركب فيها عدد قليل عربيات، 2-4 افراد. مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من المعدن علشان تتحمل المسافات الطويله. عربيه. بنشتريها منين؟ بنشتريها من المصانع المخصصه لصناعتها، يعني ما ينفعش من محلات او مولات مثلا. شكلها ايه؟ طويله وكبيره وانواعها كتير. في منها الحربيه، ودي بتكون صغيره وبتنقل الجنود من مكان لاخر. وفي منها التجاريه اللي بتنقل اعداد كبيره من الناس، اكتر من 400 شخص مثلا. وفي منها اللعبه اللي بنلعب بيها وبنحركها بالريموت كنترول. عربيه. في منها الدبابة، وفي منها السفينة العملاقة الدبابية بتاعت الحرب. ايه فايدتها؟ بتنقل الناس لمسافات بعيدة جدا ومن عربية. دولة لدولة. الطيارة. سهلها شوية. اهم حاجة بتميزها ان ليها جناحين كبار علشان تقدر تطير بيهم، وليها ديل من الخلف علشان يقدر يحفظ توازنها. طبعا هي الطيارة الحربية. الحربية بس؟ يعني الطيارات كلها، بس الطيارة الحربية هي اللي بتطلع الصواريخ والحاجات دي وبتحارب. اه بس احنا قلنا ان احنا ممكن تنقل 400 شخص. الطيارة الحربية بتنقل 400 شخص؟ لا، ممكن نركب فيها كلنا. يبقى في حل فزورتنا ايه؟ الطيارة. برافو عليكم، اسقف لكم. الطيارة. برافو يا مهند، وبرافو برضو يا فهد. مين ركب طيارة قبل كده؟ أنا سافرت السعودية بيها. تمام. وأنا مامتي سافرت على طيارة للكعبة. هي مرتين مشيت الكعبة، مرة أول ما اتجوزت مامتي أو مرة أول ما اتجوزت، والتانية بعد ما اتجوزت بشهرين. إيه أهم أنواع الطيارات؟ الحربية. الطيارة الحربية، ودي بتنقل الجنود وقت الحرب. والمسافرة الطيارة التجارية زي ما قلنا عليها، اللي هي بتنقل المسافرين والأشخاص وبتنقل البضائع من مكان للتاني. وفي طيارات هليكوبتر وطيارات بتستخدم في التصوير وغيرها. ايه فايدة ديل الطيارة؟ ان هو بيخليها تعرف تحافظ على توازنها وما تقعش. برافو يا مهند. هي ممكن تميل كده وكده من غير ديل. مش العصفور ما بيعرفش يطير لو هو ما عندهش ديل. في آخرة الديل في مروحة صغيرة كده، لو هي مش موجودة المروحة دي هتميل كده لورا وهتطير قدام القدام اليمين كده. يبقى بس هتكون واقفة فوق كده، واقفة ثابتة. حافظ على توازنها زي ما انت قلت يا مهند. برافو عليك. خلاص فلاويش. فكرنا وحلينا. الشاطرين